أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 55، أي الدرس 15 من الجزء الثالث، العلاقة المتبادلة بين الإيمان والعمل. فيما تقدم عرفنا أن العاملين الأصليين والأساسيين في السعادة والشقاء الأبديين هما الإيمان والكفر، فالإيمان موجب للسعادة الأبدية والكفر موجب للشقاء الأبدي، وبالتالي إن الموجب للسعادة الأبدية هو الإيمان، لكن المداومة على العمل الصالح يضاعف ذلك الإيمان. من هنا في هذا الدرس يتطرق الشيخ إلى العلاقة المتبادلة بين الإيمان والعمل الصالح، كيف أن العمل الصالح يؤثر في الإيمان وكيف أن الإيمان يؤثر في العمل الصالح. النقطة الأولى علاقة الإيمان بالعمل، سواء كان العمل صالح أم طالح. ما هو الإيمان؟ تقدم فيما سبق أن الإيمان حالة نفسية تنشأ من العلم والميل، إذن لابد من العلم والميل إلى ذلك العلم، وبالتالي المؤمن لابد أن يكون لديه عزم وتصميم إجمالي، يعني يصمم بشكل عام على العمل بالواجبات وترك المحرمات. وبالتالي المؤمن الحقيقي والواقعي هو من يقرن الإيمان بالعمل. ومن هنا تجد الآيات الكريمة تقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الواضح لديكم أن الإيمان له درجات أرقاها، لعله الدرجة العاشرة التي حازها سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. وباختصار، الإيمان بحد ذاته يقتضي العمل بلوازم الإيمان. ما هي لوازم الإيمان؟ الجري على العمل الصالح الذي ينسجم مع الإيمان. أنت تؤمن بنبوة النبي، ماذا يلازمها؟ إطاعة النبي. أنت تؤمن بإمامة الإمام، من اللوازم إطاعة الإمام. أنت تؤمن بوحدانية الله، من اللوازم عبادة الله الواحد الأحد. واضح. ودرجة هذا العمل تخضع عليه قوة وضعف الإيمان. كل ما كان الإيمان قوي كل ما كان العمل الصالح أقوى، كل ما كان الإيمان ضعيف كان العمل الصالح أضعف. ثم يشير في النقطة الثانية إلى علاقة العمل بالإيمان. فكما تعلمون أن العمل اختياري وليس إجباري، فإذا كان العمل صالح وملائم للإيمان أدى إلى ازدياد الإيمان، وإذا كان العمل طالح فإنه سيؤدي إلى ضعف الإيمان. واضح. هذا الدرس تقريبا لا يوجد فيه الشيء الكثير، نقرأه حتى نأخذ الدرس اللاحق. الخلاصة في النتيجة يقول هناك علاقة متبادلة بين الإيمان والعمل الصالح، ويشبه هذا الأمر بتشبيه لطيف بالشجرة. الشجرة لها جذور وتتفرع على الجذور، ساق وعلى الساق أغصان وأوراق، وعلى الأغصان توجد ثمار. يقول جذور هذه الشجرة هو الإيمان بالله عز وجل، وبرسله وكتبه إلى آخره. ساق هذا الجذر هو ماذا؟ العزم والإرادة وقوة التصميم والاختيار. وأما بالنسبة إلى أغصان وأوراق هذه الشجرة هي الأعمال الصالحة، تصميم وإرادة من دون إقدام على العمل الصالح لا فائدة فيه، الثمرة السعادة الأبدية ولا نهائية. واضح. ثم يقول نحن بافتراضنا أن الإيمان هو الجذر، وبافتراضنا أن الساق هو العزم والإرادة والتصميم، وبافتراضنا أن الساق هي عبارة عن الأعمال الصالحة فتكون الثمار هي السعادة الأبدية، افتراض أن الجذر هو الإيمان بالله يعني أنه إذا وجد الجذر لابد أن توجد الساق وأن توجد الأغصان والثمار، فقد تعصف الرياح ولا تتوفر البيئة المحيطة، تكون التربة فاسدة، أو يقع هذا الجذر في مستنقع أو بين أحجار بحيث لا يخرج الساق. إذن لابد من توفر جميع الظروف، كما أنه أحيانا يتوفر الساق لكن هذه الفاكهة تزرق وتوضع لها ماذا؟ بعض التطعيمات التي تغير من طعم الفاكهة، كما هو الحال في الفواكه المركبة مثلا بين البرتقال والرمان أو بين التين والخوف وما شاكل ذلك، بحيث تخرج فاكهة أخرى مغايرة، أو قد تكون هذه التطعيمات تفسد الفاكهة. كذلك لو توفر الجذر وهو الإيمان بالله وتوفرت الإرادة، لكن أحيانا الأقسام تتغير من أعمال صالحة إلى أعمال صالحة، فتكون الثمرة متبدلة ويتبدل الإنسان من الإيمان إلى الكفر. واضح. نقرأ هذا المقدار، ليس فيه يعني شيء يحتاج إلى الإطالة. نقرأ هذا الآن ثم نشرح في الدرس الخامس 56 المقدمة. عرفنا مما سبق أن العاملين الأصليين والأساسيين في السعادة والشقاء الأبديين هما الإيمان والكفر، وأن الإيمان الثابت الدائم هو الذي يضمن الحصول على السعادة الأبدية، وإن كان لارتكاب الذنوب تأثيره في التعرض لبعض العذاب. ومن جانب آخر إن الكفر الدائم يؤدي إلى الشقاء الأبدي، ومع وجود هذا الكفر لا يكون لأي عمل خير وحسن تأثيره في السعادة الأبدية. وأشرنا خلال ذلك إلى أن الإيمان والكفر قابلان للشدة والضعف، ومن الممكن لتراكم الذنوب أن يؤدي إلى سلب الإيمان من المذنب وفقدانه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جفت العيون إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وكذلك الأعمال الخيرة فيمكن أن تؤدي إلى ضعف جذور الكفر، وربما مهدت لحصول الإيمان. ومن هنا تبرز أهمية السؤال عن العلاقة بين الإيمان والعمل، الذي نحاول في هذا الدرس توضيح الجواب عن علاقة الإيمان بالعمل. اتضح مما سبق أن الإيمان حالة نفسية تنشأ من العلم والميل، ويلزم من هذا الإيمان أن يكون للمؤمن عزم وتصميم إجمالي، إما تصميم تفصيلي يعني يأتي بالصلاة يأتي بالصوم يأتي بكذا يأتي بكذا أو عزم تصميم إجمالي يعني بشكل عام أنا أعمل بجميع الواجبات التي أوجبها الله علي وأترك جميع المحرمات التي نهاني عنها الباري جل وعلا. هذا التصميم الإجمالي كافي، وإن لم أعين وأحدد الواجبات والمحرمة. وتصميم إجمالي على العمل بلوازم ذلك الشيء الذي آمن به، ما هي اللوازم؟ الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، وآثاره وما يتطلبه من ممارسات وأعمال ملائمة لإيمانه وبناء عليه. فمن عرف حقيقة ما ولكنه صمم على عدم العمل بأي لازم من لوازمها وآثارها. مثلا آمن بالنبوة، لم يعمل بلوازم النبوة، لم يطع النبي صلى الله عليه وآله. آمن بالقرآن، لم يمتثل أحكام القرآن، بل حتى لو تردد في العمل بها فإنه لم يؤمن حقا بتلك الحقيقة. يقول القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللإيمان الواقعي درجات، ولكن لكل درجة منها اللام زائدة هنا، اشتباه مطبع، خطأ مطبع، ولكن كل، واضح الآن؟ لكل لام زائدة فيه، لكل كما في الطبعة الأولى والثانية. وللإيمان الواقعي درجات، ولكن كل درجة منها، كل درجة من الإيمان الواقعي لا تلازم دائما العمل بكل الوظائف، يعني لا تستلزم دائما العمل بكل الوظائف التي يتطلبها إيمانه، إذ ربما أدت بعض الانفعالات الشهوانية والغضبية بضعيف الإيمان إلى المعصية، ولكن ليست إلى تلك الدرجة التي يصمم معها على العصيان الدائم والمخالفة لجميع لوازم إيمانه. قد مثلا يأتيه الشيطان ويخزيه، يقول انظر إلى المرأة الأجنبية، افعل كذا، لا تفعل كذا، واضح، لكن بدرجة مؤقتة ليس بشكل دائم، ولكن ليس إلى تلك الدرجة التي يصمم معها على العصيان الدائم، يعني اقتحام جميع محارم الله، وإنما يلوم نفسه، يعود إلى نفسه والمخالفة لجميع لوازم إيمانه. ومن الواضح أنه كلما كان الإيمان أكثر قوة وتكاملا فإنه سيكون أكثر تأثيرا في ممارسة الأعمال المتناسبة معه. يقال أن أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رأى الشيطان في عالم الرؤيا، وقد حمل ماذا؟ عدة حبال، ومن ضمنها حبال متين وسمين. قال: هذا الحبال لمن؟ قال: هذا الحبال لشيخك الأنصاري، البارحة أردت أن أسحبه فجررته قليلا لكنه انقطع الحال. قال: وأنا أي أحبل إلي؟ أي حبال لي؟ قال: أنت لا تحتاج إلى حبال، أنت تأتي بالإشارة. عرض هذا القصة على الشيخ الأنصاري في اليوم التالي، قال الشيخ الأنصاري: صدق الشيطان. قال: كانت لدي بعض الأموال والزكوات والوجوهات الشرعية، وأنا كنت أتنزه وكنت محتاجة، والعائلة كانت تشكو ضعف الحال، فأردت أن أشتري بعض الشيء، لكنني عليت على نفسي أن لا أشتري إلا الضروريات. وبعد نزاع وصراع مرير مع الناس قلت: لا أشتري. وهذا الذي أوجب ماذا؟ قطع الحبل السميك الذي جاء به الشيطان. وبإيجازين، يعني وباختصار، إن الإيمان في ذاته يقتضي العمل بلوازم الإيمان. تؤمن بالقرآن ولا تعمل بتعاليم القرآن، تؤمن بالنبي ولا تمتثل الأحكام التي يأتي بها النبي. وإن درجة هذا التأثير الاقتضائي، يعني التأثير الاقتضائي، يعني تأثير الإيمان الذي يقتضي العمل بلوازم الإيمان، خاضع لشدته، يعني لشدة الإيمان وضعف الإيمان. كل ما كان الإيمان شديد اقتضى بشكل أقوى العمل بلوازمه، كل ما كان الإيمان ضعيف اقتضى بشكل أضعف العمل وفق ذلك الإيمان. وبالتالي فإن إرادة الشخص وتصميم الشخص هي التي تحدد ممارسة الشخص للعمل أو تركه. علاقة العمل بالإيمان: إن العمل الاختياري إما أنه صالح وملائم للإيمان، وإما أنه طالح غير صالح ومخالف لاتجاه الإيمان. وفي الصورة الأولى إذا كان العمل صالح فإن مثل هذا العمل له تأثيره في تقوية الإيمان وإضاءة القلب أكثر. وفي الصورة الثانية العمل غير صالح فإن العمل يؤدي إلى ضعف الإيمان وظلمة القلب، ما من مذنب يذنب إلا ويخرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب تاب الله عليه وانمحت تلك النكتة، وإن لم يتوب ازدادت حتى يسود القلب، وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن هنا فإن الأعمال الصالحة التي تصدر من المؤمن كما أنها صادرة عن إيمانه، فإن هذه الأعمال بدورها تزيد وتضاعف من قوة الإيمان وثبات الإيمان، وتفتح الطريق لصدور أعمال صالحة وتشجع عليها. ويمكن أن نستفيد تأثير العمل الصالح في تكامل الإيمان من هذه الآية الشريفة. إليه الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك أكد في آيات أخرى ازدياد إيمان الصالحين ونورهم وهدايتهم. ومن جانب آخر، لو وجدت بواعث أخرى مخالفة لما يقتضيه الإيمان كالعمل غير الصالح ودفعت الشخص للقيام بأعمال غير صالحة، ولم تكن قوة إيمانه بتلك الدرجة التي تردعه عن صدور مثل هذه الأعمال وظهورها، فإن إيمانه سوف يأخذ بالضعف والتضاءل والانخفاض، وتتوفر الأرضية لارتكابه المعصية من جديد وتكرار الأيام. وإذا استمر الإنسان على هذه الحالة فإنها ستؤدي به إلى ارتكاب الكبائر وتكرارها، ثم تأخذ مثل هذا الذنب بالانحدار، ثم تأخذ مثل هذا المذنب بالانحدار والهبوط والانحطاط أكثر وأكثر، حتى يتهدد أصل الإيمان. أصل الإيمان يصبح مهددا ومزلزلا، فيتبدل إيمانه إلى الكفر والنفاق. يقول القرآن الكريم عن أولئك الذين انحدر مصيرهم إلى النفاق: وعد الله وأخلفوا الوعد، خلفوا الوعد أدى إلى النفاق. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. لماذا أعقبهم نفاقا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أشارت الآية إلى أن الكذب وخلف الوعد أعقبه النفاق، فهما سببان يوجبان النفاق. ويقول أيضا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ويؤكد في آيات عديدة ازدياد كفر العصاة وظلمتهم وقسوتهم. النتيجة، مع ملاحظة العلاقات المتبادلة بين الإيمان والعمل وتأثيرها في سعادة الإنسان، يمكن لنا أن نشبه الحياة السعيدة بشجرة جذورها الإيمان بالله الواحد ورسله ورسالاته وبيوم الجزاء والثواب والعقاب الإلهي، وأما ساقها فهو العزم والإرادة والتصميم الإجمالي بشكل عام والتصميم البسيط غير المفصل على العمل بلوازم الإيمان التي تنبت منها بدون واسطة. لوازم الإيمان تنبت من الإيمان بعد. لوازم الإيمان الجري على وفق العقيدة والشيء المؤمن به. وأما أغصان الشجرة وأوراق الشجرة فهي الأعمال الصالحة التي تتفرع من جذور الإيمان، وأما ثمرة الشجرة فهي السعادة الأبدية. وإذا لم توجد الجذور فلا توجد الأغصان والأوراق ولا تحمل الشجرة الثمرة المطلوبة. ولكن يلزم أن نعلم أن وجود الجذور لا يلزم دائما وجود الغصن، يعني لا يلازم دائما وجود الغصن والورق المناسب وحصول الثمرة المطلوبة، بل ربما لا تنبت الأغصان والأوراق اللازمة أحيانا نتيجة لعدم مساعدة عوامل البيئة وظروفها وتعرضها للأمراض المختلفة، تعرض الشجرة يعني. وربما أدت مثل هذه العوامل إلى جفاف الشجرة تماما وموت الشجرة، فضلا عن عدم حمل الشجرة للثمرة المطلوبة. وكذلك من الممكن ونتيجة للتطعيمات التي يطعم بها الغصن، لقاح وغيره أو الساق وحتى جذور الشجرة، أن تظهر آثار أخرى منها، وربما أدى بها الأمر إلى أن تتبدل إلى شجرة أخرى، من شجرة برتقال إلى شجرة رمان مثلا. فهذا هو تبدل الإيمان إلى كفر الارتداد. هذا طبعا أسوأ بعد. أحيانا شجرة فيها فاكهة تتحول إلى شجرة فاكهتها غير طيبة، هذه الشجرة التي أصلا ما فيها ثمرة أفضل من هذه الشجرة. واضح. وبإيجاز، فإن الإيمان بالأمور المذكورة هو العامل الأصلي والأساس في سعادة الإنسان، ولكن التأثير الكامل لهذا العامل مشروط باجتذاب المواد الغذائية اللازمة من خلال الأعمال الصالحة، وكذلك مواجهة الأمراض والمواد الضارة من خلال اجتناب المعاصي، يعني تحصين داخلي وتحصين خارجي بعد. واضح. كما أن ترك الواجبات وارتكاب المحرمات يؤدي إلى ضعف جذور الإيمان، وربما أدى إلى جفاف شجرة الإيمان، كما أن التلوث والاعتقاد بالأفكار والمذاهب المنحرفة الضالة يؤدي إلى تغيير ماهية هذه الأمور وحقيقتها. واضح إن شاء الله، قرأناه سريعا لأنه واضح. الدرس 56، ملاحظات مهمة. خلاصة وزبدة هذه الملاحظات التي يتطرق إليها الشيخ حفظه الله، يقول هناك أشخاص لا يملكون رؤية ثاقبة ومعرفة شاملة واستيعاب كافيا وواعيا، فلا يفرقون بين الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، ولا يفرقون بين السوء الفعلي والسوء الفاعلي. مثلا شخص قد يريد أن يحسن إليك فيسيء، فهنا حسن فاعلي موجود لكن سوء فعلي موجود. أحيانا العمل حسن مثل الصلاة، ويأتي به الآتي بغاية حسنة، يريد التقرب إلى الله، فهذه الصلاة فيها حسن فاعلي وحسن فعلي. لكن أحيانا قد المرء يصلي بداعي الرياء أو العجب أو التضارع أمام الناس بأنه من الزهاد العباد، فهنا حسن فعلي موجود لكن حسن فاعلي غير موجود. واضح. وأحيانا عندنا سوء فعلي وسوء فاعلي، بعضهم لا يفرق بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، قصر النظر على الحسن الفعلي، قال ما دام الفعل حسن الله عز وجل لا بد أن يثيب عليه. وبالتالي المخترعون ومن طالبوا بحريات الإنسان ومن ناضلوا وكافحوا، يقول هؤلاء لا بد أن يدخلهم الله الجنة. لماذا؟ لأن فعلهم حسن، وأغفل النظر عن جنبة الحسن الفاعلي. هو إذا لم يأتي بهذا العمل قرب إلى الله، حسن فاعلي غير موجود. هذا هو لب الكلام. ثم يتطرق الشيخ إلى ماذا؟ إلى الكمال الحقيقي للإنسان. ما هو الكمال الحقيقي للإنسان؟ أن يعيش حياة مادية مرفهة. الكمال الحقيقي للإنسان هو سمو الروح وتكامل الروح، ومسير الإنسان وتحرك الإنسان حركة صحيحة نحو مسيرته التكاملية، وهي الوصول إلى رضوان الله عز وجل. واضح. هذا هو الهدف الأساس. والأعمال التي يؤتى بها بداعي الوصول إلى الله عز وجل وسمو الروح هي الغاية الأساسية لخلق الإنسان. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يتطرق إلى التفسير العقلي، لأن هذه الأمور يعني كما تحديد كمال الإنسان إما عن طريق الوحي وإما عن طريق العقل وإما عن طريق الحس، هذه الأمور غير خاضعة للتجربة. فإذا إما هي تستقى من طريق الحس وإما من طريق العقل. ثم يتطرق إلى التفسير العقلي ويقول إن الإنسان فطر على حب الكمال غير المحدود، ومن أبرز مظاهر الكمال غير المحدود العلم والقدرة. وإذا أردت أن تصل إلى علم وقدرة غير محدودة لا بد أن ترتبط معنويا بمصدر العلم والقدرة غير المحدود، ومصدر العلم والقدرة غير المحدودة هو الله عز وجل. وبالتالي كلما اقتربت من الله عز وجل كلما ازداد ذلك العلم وكلما ازدادت تلك القدرة. إذن الإيمان أهميته في توفير سعادة الإنسان بالوصول إلى كمالاته في جانب العلم وجانب القدرة. وبالتالي الإيمان والكفر يحدد اتجاه حركة الإنسان. الإيمان حركته تصاعدية يزيد في العلم والقدرة، والكفر حركته تنازلية تضعف من العلم والقدرة. طبعا لا نغفل دور الباعث والنية، كون العمل صالح أو طالح ليس كافيا، وإنما الهدف والغاية والباعث. هل هو غاية نبيلة وحسنة أم غاية خسيسة وسيئة؟ هذا هو المدار، هذا أهم شيء في الدار. سنقرأ بعض الدار. الدرس 56 ملاحظات مهمة. المقدمة: هناك أشخاص لا يملكون معرفة كافية ولا يملكون استيعابا وافيا حول الثقافة الإسلامية، ويقيمون الأفعال الإنسانية وفق المعايير السطحية والظاهرية دون أي توجه والتفات لأهمية بواعث الفاعل ونية الفاعل التي هي الأساس، وكما يصطلح عليه إنهم لا يعتقدون بالحسن الفاعل لهذه الأفعال في مقابل الحسن الفعلي. يقال إن الشخص دخل إلى المسجد وقف عند المحراب وهو يصلي، سمع خرخشة وبعض الأمور، اعتقد أن هناك شخص جاء إلى المسجد، بعض المصلين، فأطال في صلاته، أطال كلما سمع بعض الأصوات أطال. بعد أن قضى ساعات في تلك العبادة انفتل من صلاته، التفت إلى ورائه فإذا هو كلب، أجلكم الله، قد دخل المسجد، وكانت تلك الصلوات قربة إلى ذلك الكلب أو ذلك الذي كان يصلي 20 سنة في الصف الأول صلاة الجماعة، وفي يوم من الأيام تأخر بعد 20 سنة فصلى في الصف الثاني فتأثر كثيرا، فأدرك أنه كان يصلي في الصف الأول ليس قربا إلى الله، وإنما من أجل الوجاء لكي يقول للناس فلان قد لازم الإمام الفلاني في الصف الأول طيلة 20 سنة فأعاد تلك الصلوات. إذن الحسن الفعلي لوحده غير كافي ما لم يقرن بالحسن، وأيضا الحسن الفاعلي بعد من دون حسن فعلي بعد ليس بصحيح. الغاية تكون نبيلة وتأتي بعمل غير صحيح، واضح؟ تريد أن تساعد الفقراء، هذه نيات، تقوم ترابي وتكثر من أموالك بالربا، كذلك الشخص الذي سرق 10 أقراص من الخبز تصدق ب9 وأكل واحد، قيل له لماذا؟ قال وليس الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أنا الآن 10 أقراص علي 10 سيئات، تصدقت ب9 90 حسنة، فأنا علي 10 سيئات ولي 90 حسنة. فأجاب الإمام الصادق عليه السلام قال لا يطاع الله من حيث يعصى، أنت تعصي الله عز وجل وتسرق المال، كيف تطيع الله بالشيء الذي هو من أساسه حرام وهو معصية في معصية؟ على كل حال، وإنهم يعتقدون بأن ملاك قيمة الفعل محدد في مدى تأثير الفعل في استقرار الحياة الدنيوية للآخرين. من قال أن هدف الحياة فقط إفادة الآخرين؟ إفادة الآخرين هذا جزء من أهداف الحياة وليس هو تمام ملاك الحياة إسعاد الآخرين. إن مثل هؤلاء الأفراد قد أصيبوا بالانحراف في تفسير الكثير من المعتقدات والمعارف الإسلامية ومعالجتها، أو أنهم عجزوا عن فهمها واستيعابها وتفسيرها، ومن هذه الأمور خطأهم في تفسير دور الإيمان وعلاقة الإيمان بالأعمال الصالحة والتأثير الهدام للكفر والشرك، وتفسير تفضيل بعض الأعمال الصغيرة المؤقتة على الأعمال الكبيرة الطويلة الأمد. ماذا؟ المؤقتة، أعمال صغيرة لوقت محدود، أحيانا عمل صغير عند الله عز وجل عظيم، وأحيانا عمل كبير عند الله عز وجل صغير. فقد اعتقدوا مثلا بأن المخترعين الكبار الذين وفروا وسائل الراحة والاستقرار للآخرين، أو أولئك المصلحين ودعاة الحرية الذين كافحوا في سبيل حرية شعوبهم، لا بد من أن يتمتعوا بمقام أخروي رفيع كريم، وإن لم يكونوا مؤمنين بالله ولا يوم القيامة. الشرط بعد الشرط، إذا انتفى المشروع، الجنة مشروطة بالإيمان، هؤلاء لا إيمان لهم، إذن لا جنة لهم ولا يوم القيامة. وربما أدى الأمر بهم إلى القول بأن الإيمان اللازم للسعادة الحقيقية هو الإيمان بالقيم الإنسانية والانتصار النهائي للعمال والكادحين في هذه الدنيا، وليس الإيمان الكامل هو الوصول إلى الله، بل إنهم اعتبروا مفهوم الله مفهوما قيميا خلقيا مساويا للمثل الأخلاقي. قالوا الله ليس هو عبارة عن عين خارجية أو ذات، لا، وإنما هو مفهوم أخلاقي. والملاحظ أن نقاط الضعف والانحراف في مثل هذه الآراء وإن كانت قد توضحت من الدروس السابقة، ولكن بسبب انتشار مثل هذه الآراء الباطلة العاطلة في عصرنا ومدى خطورتها على الأجيال اللاحقة، رأينا من الجدير البحث فيها بقليل من التفصيل. وبطبيعة الحال فإن الكمال الحقيقي للإنسان إذا عقدنا مقارنة بين شجرة تفاح وشجرة غير مثمرة بطبيعتها، يقول هكذا: شجرة التفاح ليس الغاية منها فقط إسعاد الآخرين، أنت تقيم شجرة التفاح فقط بنفع الآخرين أم بمستوى ما تصل إليه هذه الشجرة من كمالات؟ أنت تقيم الشجرة بالكمالات الموجودة في هذه الشجرة وإن لم يستفد منها الآخرون. كذلك الإنسان ليست قيمته فقط في إسعاد الآخرين، وإنما قيمة الإنسان في الكمالات التي يصل إليها. نعم، إسعاد الآخرين له دور هام ومهم، لكن ليس هو الأساس. واضح؟ وبالتالي هذه الشجرة التي هي ماذا؟ لها كمالات، لو انعدمت هذه الكمالات وأصبحت إلى تحولت إلى شجرة أخرى كالحنظل، شجرة لا فائدة فيها، تكون الشجرة التي من الأساس لا ثمرة فيها أفضل من هذه الشجرة التي تحولت من شجرة ذات كمالات إلى شجرة منعدمة وليس فيها كمالات. يقول: إذا عقدنا مقارنة بين شجرة تفاح وشجرة غير مثمرة بطبيعتها، غير مثمرة ليس فيها ثمر، فإننا سنعتبر شجرة التفاح أكثر قيمة وأهمية من تلك الشجرة غير المثمرة. وهذا الحكم لم يصدر فقط وفحسب من استفادة الإنسان أكثر من شجرة الفاكهة، بل إن شجرة التفاح إنما تكتسب قيمتها وأهميتها لكونها تتمتع بوجود أكمل وتترتب عليها آثار وجودية أكثر. ولكن شجرة التفاح نفسها آثار وجودية، مثلا من تستخرج الخل، تستخرج السكر، تعالج بعض الأمراض، ولكن شجرة التفاح نفسها حين تصاب بالآفات والأمراض وتنحرف عن مسار تكاملها ونموها، مثلا تأتي بالسم وتجعله في هذه الفاكهة وهذه الشجرة، تنحرف عن مسار تكاملها ونموها، فإنها ستفقد قيمتها، وربما كانت سببا في تلوث غيرها وإلحاق الأضرار والخسائر بها، مثلا تصيبها آثار قنبلة عنقودية وآثار اليورانيوم المنبض مما يوجب السرطان وتشوهات في الخلقة. وما ذكرناه عن الشجرة نقوله عن الإنسان حين مقارنة الإنسان بسائر الكائنات الحية، ففي حالة بلوغ الإنسان كماله اللائق به وظهور الآثار الوجودية المتناسبة مع فطرة الإنسان من هذا الإنسان، فإنه يكون هذا الإنسان أكثر قيمة وأهمية من سائر الكائنات الحية. وأما لو أصيب الإنسان بالأمراض والانحرافات فربما كان أكثر انحطاطا، إنهم كالأنعام بل هم أضل. وأما لو أصيب بالأمراض والانحرافات فربما كان أكثر انحطاطا وأشد ضررا من سائر الحيوانات، وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الناس شرا من الدواب وأضل من الأنعام. ومن جانب آخر فإن أولئك الذين نظروا لشجرة التفاح إلى زمان تفتحها فحسب، فقط متى تتفتح وتنبثق فيها الزهرة التي تخرج التفاحة، يتوهمون بأن هذه هي ذروة تفتح الشجرة وازدهار الشجرة، ولا تملك كمالا أسمى من ذلك حينما تخرج التفاح. وكذلك أولئك الذين شاهدوا الكمالات المتوسطة للإنسان وحدها، فقط خدمة الآخرين، هذا كمال متوسط، يوجد كمال أرفع من خدمة الآخرين وهو القرب إلى الله والسير بالإنسانية إلى الله عز وجل المعبود الحق. كذلك من ينظر إلى شجرة التفاح أحيانا ينظر إلى في أوان الزهر يقول ما شاء الله هذه الشجرة فيها ورود حلوة، ولا ينتظر إلى أن تصبح هذه الورود تفاح. واضح؟ يقول المصنف: يتوهمون بأن هذه هي ذروة تفتح شجرة التفاح وازدهارها، ولكن لكمالا أزكى وأسمى من ذلك، وكذلك أولئك الذين شاهدوا الكمالات المتوسطة للإنسان وحده، الكمالات المتوسطة مثل خدمة الناس والفقراء والمحتاجين، فلا يمكنهم أن يدركوا حقيقة الإنسان وكمال الإنسان نهائي، إذ لا يدرك القيمة الواقعية والحقيقية للإنسان إلا من تعرف على كمال الإنسان النهائي. ولكن الكمال الحقيقي للإنسان ليس من قليل الكمالات المادية والطبيعية، مثل شجرة التفاح تنتظر تصبح حتى تصبح الزهرة تفاحة، إذ وكما بيناه سابقا إن إنسانية الإنسان مرتبطة بالروح الملكوتية، وأن التكامل الإنساني في واقعه هو تكامل الروح نفسه الذي يحصل من خلال نشاطات الإنسان وأفعاله الاختيارية، سواء كان نشاطا داخليا وقلبيا أو نشاطا خارجيا بواسطة أعضاء البدن. ولا يمكن معرفة مثل هذا الكمال أو تقدير هذا الكمال من خلال التجارب الحسية وبالمقاييس الكمية وبطبيعة الحال، فلا يمكن التوصل إلى هذا الكمال عن طريق المختبرات وآلة التجربة. إذن فإذا لم يصل الإنسان بنفسه لهذا الكمال ولم يدرك هذا الكمال بنفسه بالعلم الحضوري والشهود القلبي، فلا بد من أن يعرفه عن طريق البرهان العقلي أو عن طريق الوحي والكتب السماوية. ومن هنا جاء همام بن غالب إلى أمير المؤمنين قال صف للمتقين، قال اعفني يا همام، فأبى عليه، قال فإن كان ولا بد. ثم شرع أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة المتقين وأخذ يسرد صفات المتقين إلى أن صعق همام وما تحت أنفه، فقال أمير المؤمنين هكذا تصنع المواعظ بأهلها. أما من وجهة نظر الوحي والقرآن الكريم وأحاديث أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، فلا شك في أن الكمال النهائي للإنسان مرتبة من مراتب وجود الإنسان، وقد أشير إليها بتعبير القرب الإلهي، وتتمثل آثارها في تلك النعم الأبدية والرضوان الإلهي والتي ستظهر في عالم الآخرة. ولولا الأجل الذي كتب لهم لن تستقر أرواحهم في أبدانهم شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، كما جاء في خطبة همام، خطبة المتقين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما الطريق العام إليها الرضوان الإلهي والنعم الأبدية فهي عبادة الله والتقوى الشاملة لجميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية. هناك تقوى فردية وهناك أيضا تقوى في مجال الاجتماع، عدم الغيبة، عدم البهتان، عدم السخرية والاستهزاء بالآخرين. وفي مجال الحياة الفردية أن الإنسان يخاف الله عز وجل ويخشى. وأما من وجهة نظر العقل فيمكن إقامة البراهين المعقدة والدقيقة على هذه الحقيقة، وتحتاج البراهين المعقدة لمقدمات فلسفية كثيرة ونحاول أن نوضحها هنا بشكل مفصل، بشكل مبسط أحسن، مفصل في الكتب المبسوطة. أما الكتب المتوسطة ككتابنا يذكر فيه المصنف التفسير العقلي، وأساسه إن الإنسان باحث عن الكمال وكمال الإنسان بقدرته وعلمه، إذن لا بد أن يستمد من مصدر الكمال العلم اللامتناهي والقدرة اللامتناهية وهو الله عز وجل. تفسير العقلي: إن الإنسان مفطور على حب الكمال غير المحدود، فهو يعتبر العلم والقدرة من مظاهره، يعني من مظاهر الكمال غير المحدود، وإن الوصول إلى مثل هذا الكمال علم غير محدود قدرة غير محدودة يبعث على اللذة غير المحدودة والسعادة الدائمة، وإنما يتيسر للإنسان الحصول على مثل هذا الكمال فيما لو ارتبط الإنسان معنويا بمصدر العلم والقدرة والكمال المطلق غير المحدود أي الله تعالى، وهذا الارتباط هو الذي يعبر عنه بالقرب الإلهي. إذن فالكمال الحقيقي للإنسان وهو الهدف من خلقة الإنسان إنما يحصل، وهو الهدف من خلقه، التاء المربوطة في غير موضعها المفروض ها، وهو الهدف من خلقه يعني خلق الإنسان، إنما يحصل في ظل الارتباط والقرب من الله تعالى. أما الإنسان الذي لا يملك حتى أدنى درجات هذا الكمال ومراتب الكمال أي أضعف درجات الإيمان، فهو نظير الشجرة التي لم تحمل أي ثمرة بعد، فإن مثل هذه الشجرة لو فقدت قابليتها على إعطاء الثمرة نتيجة لإصابتها ببعض الآفات فسوف تكون أكثر انحطاطا من الشجرة غير المثمرة بطبيعتها. إذن فأهمية تأثير الإيمان في كمال الإنسان وسعادته إنما هي من جهة إن الخصوصية والميزة الأصلية والأساس لروح الإنسان هو الارتباط الشعوري والاختياري بالله سبحانه وتعالى. هذا الارتباط الذي تستشعره عندما تصعد على جبل النور لرؤية غار حراء، تبذل الكثير من المشاق للوصول إلى ذلك الغار، وحينما تصعد على قمة الجبل تتجه إلى الكعبة فترى بأم عينك أن ذلك الغار كان مقابلا للكعبة الشريفة. هناك تتساءل ما هي هذه الروح التي كان يملكها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكم كان يمتلك من الإرادة بحيث يوميا يصعد الجبل ليعبد الله وينزل، بينما كان قومه وقريش غارقون في الملذات، شرب الخمور والزنا والتجارة وعبادة الأصنام والانشغال بملاذ هذه الدنيا والتكاثر بالأموال والأولاد، ورسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله يشعر بالغربة بين قومه. وما أعظمها من غربة، أن تكون غير غريب وأنت غريب، تشعر بغربة المعتقد، يخلو بربه عز وجل ويصعد ذلك الجبل المرتفع. الآن أنت تصعد على ماذا؟ على درج، يعني أدراج ومدرجات عملت مؤخرا والمياه متوفرة وما شاكل ذلك. وفي ذلك الزمان يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الجبل والناس في ضلاله وهو يستشعر لذة الإيمان. واضح. إذن أهمية تأثير الإيمان في كمال الإنسان وسعادته إنما هي من جهة الخصوصية والميزة الأصلية والأساس لروح الإنسان، هي الارتباط الشعوري والاختياري بالله تعالى، وبدون هذا الارتباط فإنه سيكون محروما من الكمال اللائق وآثار الكمال اللائق ومعطيات الكمال اللائق. ولذلك قالوا له إن جاءوا لأبي طالب قالوا دع محمدا وليترك هذا الدين، إن أراد ملكا ملكنا، أمرناه، إن أراد مالا أعطينا، إن أراد أزواجا زوجنا، كذا كذا. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يديني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أقتل دونه. وبدون هذا الارتباط فإنه سيكون محروما من الكمال اللائق وآثاره ومعطياته. وبعبارة أخرى سوف لا تصل إنسانيته لمرحلة الفعلية، ولو أن مثل هذا الإنسان قضى بسوء اختياره على مثل هذه الموهبة الرفيعة فقد فرض على نفسه أبشع أنواع الظلم وأعظمها، واستحق بذلك العقاب الأبدي. يقول القرآن الكريم في أمثال هؤلاء: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدابة في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، يعني كل ما يمشي على الأرض، وبهذا المعنى الإنسان يطلق عليه دابة، فيشترك مع العجماوات والحيوانات كالبقر والغنم والحمار. القرآن يقول إن شر الدواب، يعني هو أشار من الكلب والحمار وبقية هذه العجماوات. الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لأن الكلب أصلا لا عقل له، لكن الإنسان له عقل لكنه لا يعقل. والحاصل إن كل من الإيمان والكفر هو الذي يحدد الاتجاه الأصلي لحركة الإنسان، إما باتجاه الكمال والسعادة وإما باتجاه السقوط والشقاوة بطبيعة الحال. فإن المتأخر منهما من الكمال أو السقوط هو الذي يملك التأثير النهائي والمصيري في الإنسان. رزقنا الله وإياكم حسن العاقبة والخاتمة، ومن هنا نقول اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. دور الباعث والنية بملاحظة الأصل المذكور. ما هو الأصل المذكور؟ أن كمال الإنسان في سموه روحه ورفعة نفسه، أن القيمة الحقيقية للأفعال الاختيارية للإنسان مرتبطة بمدى تأثيرها، تأثير الأفعال الاختيارية في الوصول للكمال الحقيقي أي القرب من الله تعالى. ما لي كلما قول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس وابيل مجلسي عرضت لي خطيئة أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني ومن رحمتك آيستني. ثم يقول: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. فربما اتصفت بعض الأفعال بالحسن والصحة نتيجة تأثيرها بصورة ما ولو مع تعدد الواسطة في تكامل الآخرين، حيث توفر الأرضية المناسبة لتكاملهم. تعدد الوسائط، وجود الأنبياء والأولياء، وأحيانا هناك عدة وسائط لتكوين العمل الخير، ولكن تأثير مثل هذه الأفعال في السعادة الأبدية لفاعلها نفسه متوقف على تأثيرها في تكامل روحه فحسب. تكامل الروح وليس أثرها فقط في خدمة الآخرين. ولذلك عندنا شهيد الحمار قاتل حتى قتل، قال الأصحاب: رحم الله فلان مات شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا، هذا شهيد الحمار، لأنه خرج للقتال دون حماره، من أجل حماية حماره وأملاكه ذهب للقتال فقتل دونها. هذا في القتال حمى المسلمين أم لا حمى؟ فحسن فعلي موجود، لكن حسن فاعلي مفقود غير موجود. ولكن تأثير مثل هذه الأفعال في السعادة الأبدية لفاعلها نفسه تأثيرا متوقف على تأثيرها في تكامل روحه. فيؤتى الرجل يوم القيامة يقول: يا ربي سفك دمي في سبيلك. قال: كلا، كنت تقاتل ليقال إن فلان شجاع وقد قيل ذلك. ومن جانب آخر، فإن ارتباط الأفعال الخارجية بروح فاعلها إنما يتم عن طريق الإرادة، إذ تكون أعماله أعمال الإنسان بلا واسطة، بإرادته بدون واسطة الآخرين. وهذه الإرادة للعمل منبعثة عن الميل والشوق والمحبة للغاية ونتيجة العمل. وهذا البعث هو الذي يخرج حركة في أعماق الروح باتجاه الهدف المنشود، كما نام وبات أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش رسول الله حينما قال له: يا علي أنت تبيت على فراشي. ماذا قال؟ أو تسلم يا رسول الله؟ لم يقل أو أسلم يا رسول الله، قال: أو تسلم يا رسول الله. وهكذا حينما قال له: تحيق بك البلايا، قال: أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ على كل حال، وهذا الباعث هو الذي يخلق حركة في أعماق الروح باتجاه الهدف المنشود لتتبلور على شكل الإرادة للفعل. ماذا فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جلس على صدر عمرو بن ود؟ قام هنيئا، ثم بعد ذلك جلس على صدر اللعين واحتز رأسه. قيل له: يا علي، لماذا لم تحتز رأسه منذ أول الأمر؟ قال: بصق في وجهي فغضبت فخشيت أن أقتله لغضب نفسي لا لغضب الله عليه، فقمت من على صدره. ثم بعد ذلك حينما ذهب الغضب وزال قطعته وقتلته لغضب الله عليه. لاحظ هذا التقوى، التقوى تتجلى ماذا؟ التقوى، التقوى تتجلى كما يقول أمير المؤمنين في تقلب الأحوال. علم جواهر الرجال، كثير من الأشخاص تجده ماذا؟ حملا وديعا، ولكن ما أن تختلف معه إلا وإذا به يخرج مخالبه الحاد. الإنسان تتضح لك وتتجلى لك صورته الحقيقية والواقعية حينما ماذا؟ حينما تختلف معه وحينما يغضب. ذلك الأعرابي حينما جر رسول الله صلى الله عليه وآله من ردائه حتى احتز كتبه الشريف وقال: يا محمد أعطني من مال الله فإنه مال الله وليس بمالي. قال: صحيح، المال مال الله والخلق عيال الله. ثم قال: ثم يقاد منك يا أعرابي، يقتص منك؟ قال: لا. قال: ولن. قال: لأنك لا تقابل الإساءة بالإساءة. أنت نموذج آخر يا رسول الله. ومن هنا قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم حينما فتح مكة؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هذه الرحمة؟ ما هذه الرحمة التي أودعت في قلب الرسول العظيم وهو على آخر لحظات الفراش وهو يقول: شدد علي وخفف على أمتي، رزقنا الله وإياكم شفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن فقيمة الفعل الإرادي خاضعة لنية الفاعل وباعته. ملكنا فما فكان الملك ملكنا فكان العدل منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم. أبطح ولا تأثير للحسن الفعلي بدون الحسن الفاعلي في تكامل الروح والسعادة الأبدية. ومن هنا أمير المؤمنين تصدق بالخاتم فنزلت فيه الآية الشريفة: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فذهب بعضهم وتصدق بأربعين خاتم ولم تنزل آية، فنزل قوله عز وجل: ما تصدق وصلى ولكن كذب وتولى. إذن العبرة بالحسن الفاعلي إذا انضم إلى الحسن الفعلي. ولهذا السبب فإن تلك الأعمال التي تصدر لبواعث مادية ودنيوية، يخترع هذا الاختراع حتى يسجل في عداد المخترعين أو حتى يكتب في موسوعة جينياس للأرقام القياسية، واضح أم لا؟ وغيره، لا تأثير لها في السعادة الأبدية. فأعظم الخدمات الاجتماعية لو صدرت من أجل التظاهر الرياء فإنها لا تملك أي تأثير مثمر عند الفاعل، بل من الممكن لها أن تؤدي إلى خسارة الفاعل وانحطاط الفاعل الروحي أيضا. وعلى هذا الأساس أكد القرآن الكريم أن تأثير الأعمال الصالحة في السعادة الأبدية مشروط بالإيمان وقصد التقرب، إرادة وجه الله وابتغاء مرضاته. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: وما خير بين عملين إلا واختار أشقهما على نفسه. والحاصل أولا إن عمل الخير لا يتحدد بخدمة الآخرين، وثانيا إن خدمة الآخرين هي بدورها كالعبادات الفردية، إنما تؤثر في الكمال النهائي والسعادة الأبدية للفاعل بنفسه فيما لو صدر عن باعث ونية إلهية. رزقنا الله وإياكم النوايا الإلهية والبواعث الربانية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.